الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى البحث عن الإشكال الذي يطرح بالنسبة إلى الشرط المتقدم للحكم بلحاظ عالم الملاك، لا بلحاظ عالم جعل الحكم ولا بلحاظ المجعول، وإنما بلحاظ عالم ملاك الحكم. هذا الإشكال بيانه هو أن يقال أن المولى السلام عليكم ورحمة الله إذا أوجب الصوم، مثلا الصوم عند طلوع الفجر، أوجبه المولى بشرط طلوع هلال شهر رمضان قبل الفجر، يعني عند الغروب. إذا فعل المولى هكذا إذن سوف يكون طلوع الهلال شرفا لوجوب الصوم عند الفجر. خب، ونحن قد سبق أن قلنا في بحث إمكان واجب المشروط أن شرط الوجوب مؤثر ودخيل في اتصاف الفعل بالملاك. شروط الوجوب شروط الاتصاف بخلاف شروط الواجب اللي هي شروط الاستيفاء، يعني الفعل إنما يتصف بالملاك، يتصف بالمصلحة، يتصف بالحاجة. الفعل هنا عبارة عن الصوم، الصوم عند طلوع الفجر، إنما يتصف بالملاك وبالمصلحة فيما إذا كان قد رؤية الهلال هلال شهر رمضان، لأن رؤية الهلال أصبح شرطا للوجوب، وشرط الوجوب شرط الاستصاف. إذن هذا الشرط مؤثر تكوينا، يعني رؤية الهلال تكوينا مؤثر في الملاك، مؤثر في الحاجة إلى الصوم، مؤثر في أن يكون للصوم مصلحة. والملاك والمصلحة أمر تكويني، أمر واقعي، مو أمر اعتباري. الملاك الملاكات أمور واقعية حقيقية. هذا الملاك الذي هو أمر تكويني أصبح معلولا، لماذا؟ معلولا لرؤية الهلال، لأن رؤية الهلال شرط هذا الملاك، شرط الملاك، لأن شرط الوجوب شرط الوجوب شرط الملاك. فأصبح هذا الأمر التكويني معلولا لهذا الشرط، وعليه فحيث أن هذا الشرط متقدم على الفجر عند الغروب يحصل، فهذا معناه أن الشرط المتقدم قد أحدث ماذا؟ أحدث ملاكا ومصلحة في الصوم عند الفجر. رؤية الهلال عند الغروب أحدثت ملاكا ومصلحة في الصوم عند الفجر. خب، هذا الملاك الذي يوجد في الصوم عند الفجر، هذا الملاك أوجده ماذا؟ رؤية الهلال عند الغروب. هذا معناه أنه المتقدم أثر في المتأخر، أو المعدوم أثر في الموجود، لأنه عند الفجر رؤية الهلال معدومة ما موجودة. كيف أن تكون رؤية الهلال التي هي معدومة حين الفجر تكون هذه الرؤية مؤثرة في حدوث ملاك ومصلحة في الصوم عند الفجر؟ شلون يصير؟ هذا هو تأثير المعدوم في الموجود، وهذا محال. بعبارة أخرى يقول صاحب الإشكال: نحن نسأل كم سؤال نسأل حتى نصل إلى ما نريد أن نقوله. المكلف الذي طلع عليه هلال شهر رمضان، هل هو في آن طلوع الفجر محتاج إلى الصوم؟ يعني هل أن صومه عند الفجر متصف بالمصلحة والملاك أو لا؟ إما إيه أو لا، بعد من نقيضان فلا يكتسع عن ذلك. إن قلتم لا صومه عند الفجر لا يتصف بالملاك، صوم هذا الإنسان الذي كان قد رأى الهلال عند الغروب صومه عند الفجر فيه ملاك أو ما فيه ملاك. إن قلتم ليس فيه ملاك فلا معنى لإيجاب الصوم عليه عند الفجر، لأن الأحكام تابعة للملاكات. إذا ما أكو ملاك في صومه إذن لماذا يوجب عليه الصوم؟ قال خلف الفرض، المفروض أنه وجب عليه الصوم عند الفجر. إذن إن قلتم بلي نعم فيه ملاك فيه يعني الصوم، هذا الشخص له حاجة إلى الصوم عند الفجر، محتاج إلى الصوم عند الفجر، يعني صومه فيه مصلحة له فيه ملاك، فحينئذ نسأل هذا الاحتياج أو هذا الاتصاف، اتصاف الصوم عند الفجر بالملاك وبالمصلحة، هذا الاحتياج تولد مما؟ من ماذا؟ تولد من رؤية الهلال عند الغروب. هذا الاحتياج سببه رؤية الهلال عند الغروب أو لا؟ إن قلتم لا سبب هذا الملاك ليس هو رؤية الهلال عند الغروب، هذا يلزم منه أنه يجب الصوم عند الفجر على كل إنسان، سواء الإنسان الذي طلع عليه الهلال أو لم يطلع، وهذا أيضا خلق الفرض. المفروض أنه لا يجب الصوم على كل إنسان حتى الذي لم يرى الهلال، هلال شهر رمضان. إذن فنصل إلى هذه النتيجة أنه نعم هذه الحاجة إلى الصوم عند الفجر أو هذه المصلحة الموجودة في الصوم عند الفجر، هذه المصلحة التي حدثت في الفجر هذه سببها رؤية الهلال عند الغروب، وهذا معناه تأثير المعدوم في الموجود، لأن رؤية الهلال معدومة حين الفجر ما موجودة حتى تحدث الملاك والمصلحة في الصوم عند الفجر. هذا معناه أن طلوع الهلال أثر في الاحتياج عند الفجر، الاحتياج إلى الصوم أثر في اتصاف هذا الصوم بالمصلحة وبالملاك، والاحتياج إلى الصوم واتصاف الصوم بالمصلحة أمر تكويني، حاجة واقعية ثابتة بقطع النظر عن الحكم. إذن فقد أثر طلوع الهلال الذي هو أمر حقيقي خارجي تكويني، أثر في أمر خارجي تكويني وهو عبارة عن المصلحة الموجودة في الصوم عند الفجر. هذا المتقدم أثر في ذاك الشيء المتأخر عنه زمانان، وهذا هو تأثير المعدوم في الموجود، وهذا مستحيل. هذا تقرير وبيان الإشكال الذي يطرح بشأن الشرط المتقدم بلحاظ ملاك الوجوب، لا بلحاظ نفس الوجوب يعني جعله أو المجعول، لا بلحاظ خوف. هذا الإشكال الجواب عليه هو أننا نفترض هكذا، نفترض أن طلوع الهلال عند الغروب هذا دخيل ومؤثر في الملاك في الحاجة إلى الصوم، مؤثر في المصلحة للصوم، يعني يوجد مصلحة في الصوم، صوم عند الفجر. هذا صحيح، إلى هنا نقبل أن رؤية الهلال عند الغروب تحدث الحاجة إلى الصوم، تحدث المصلحة في الصوم، لكن هذه الرؤية ليست دخيلة ومؤثرة في الحاجة إلى الصوم، الحاجة التي تحدث عند الفجر، لا، هذه الرؤية رؤية الهلال عند الغروب تحدث حاجة إلى الصوم عند الغروب، عند الغروب تحدث هذه الحاجة مو عند الفجر. عند الغروب يعني بمحض رؤية هلال رمضان يصبح المكلف بحاجة إلى الصوم، يعني يتصف صومه بالمصلحة. قبل رؤية الهلال لا مصلحة في الصوم لا ملاك، بمجرد رؤية الهلال، رؤية الهلال تحدث ماذا؟ تحدث الحاجة إلى الصوم، حاجة الآن عند الغروب، لكن حاجة إلى أي شيء؟ إلى الصوم عند الفجر. الحاجة الآن المحتاج إليه الفجر. الحاجة إلى الصوم تخلق عند الغروب وتحدث عند الغروب بسبب رؤية الهلال، لكن حاجة إلى ماذا؟ إلى الصوم من الآن من الغروب؟ لا لا، حاجة إلى الصوم عند الفجر. فأين تأثير المعدوم في الموجود؟ تأثير الموجود في الموجود. رؤية الهلال هي المؤثرة، أثرت في ماذا؟ أثرت في الحاجة إلى الصوم، والحاجة إلى الصوم موجود عند الغروب، تحدث عند الغروب. الموجود أثر في الموجود، المحتاج إليه متأخر مو الحاجة. المهم أن يكون الحاجة معاصرة مع ماذا؟ مع رؤية الهلال. يعني الملاك، الاتصاف بالملاك هذا مقارن مع رؤية الهلال، مقارنا مع رؤية الهلال يتصف الصوم بالملاك، يصبح الصوم فيه ملاك ذا ملاك. لكن أي صوم؟ لا الصوم من الآن من الغروب، الصوم عند الفجر يصبح من الآن ذا مصلحة. الصوم عند الفجر يصبح من الآن عند الغروب أمرا لا مصلحة بسبب رؤية الهلال. هكذا نفترض. لماذا تفترضون أن الحاجة تحدث عند الفجر؟ الصوم يبدأ عند الفجر، بلي الصوم قبل الفجر مو واجب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قبل الفجر الصوم مو واجب، ما يبدأ الصوم، فالمحتاج إليه يبدأ من الفجر لا قبله. لكن الحاجة إلى هذا الشيء المحتاج إليه، الحاجة موجودة من الغروب بسبب رؤية الهلال. لو أن المكلف لم يرى الهلال لا حاجة به إلى الصوم أبدا، لا ملاك في صومه، لا مصلحة في صومه. مصلحة ملزمة طبعا، مصلحة استحبابية موجودة، الصوم مستحب، لكن الكلام في المصلحة الإلزامية الوجوبية، لا مصلحة لا ملاك إلزامية في صومه قبل أن يرى الهلال، لا حاجة ماسة به إلى الصوم قبل رؤية الهلال. لكن إذا رأى الهلال تحدث هذه الحاجة ماسة إلى الصوم، لكن إلى أي صوم؟ لا إلى صوم يبدأ من الآن من الغروب، لا، حاجة إلى صوم سوف يبدأ من الفجر. هكذا نفترض. يعني مثل إذا بلغ ضحى ها تجب عليه الصلاة ولكنه يقيمها عند الزوال. لا، ال ال ال ال ال ال الزوال هم شرط الوجوب، يعني مثل البلوغ. المصلحة إلى الصلاة وجب عند الضحى عند البلوغ. لا، الزوال هم آخر شرط الوجوب، كل شروط الوجوب شروط الاتصال. الفجر أيضا يقال في الصوم شرط في الوجوب. أي شرط في الوجوب، شرط في الملاك. لكن فرضنا أن رؤية الهلال شرط متقدم، جندل نفسر كون رؤية الهلال شرطا متقدما نجيب على الإشكال. فهل تفترضون أنه ماكو شرط متقدم، هو يجب الصوم عند الفجر؟ لكن هو ليس هكذا، يجب الصوم عند الفجر إذا كان الزمان رمضان، يعني إذا رؤية الهلال. إذن فرؤية الهلال شرط من شروط وجوب الصوم عند الفجر، وهذا الشرط من نوع الشرط المتقدم لأنه يتقدم على الوجوب، الوجوب يجي عند الفجر لكن الشرط يجي قبلا. فلنفسر هذا الشرط المتقدم كيف يصح تفسيره بنحو بحيث لا تأتي شبهة تأثير المعلوم في الموجود. شبهة الآخوند لا تأتي، يعني الإشكال الذي طرحه الآخوند هذا كيف نجيب على هذا الإشكال بلحاظ الميلاد، حيث أن شرط الوجوب صحيح هذا شرط متقدم، لكن شرط متقدم للوجوب، وكل شروط الوجوب سواء شروط متقدمة للوجوب أو مقارنة أو متأخرة كلها دخيلة في الميلاد، شروط اتصاف. كل شروط الوجوب متقدمة أو متأخرة أو مقارنة كلها شروط اتصاف، وهذا هم شرط متقدم، إذن هو شرط اتصاف الصوم بالميلاد. الإشكال يقول كيف يصير أن هذا المتقدم يحدث اتصافا للصوم عند الفجر بالميلاد؟ الصوم عند الفجر يتصف بالميلاد، وبسببه سبب هذا الاتصاف شيء متقدم، هذا تأثير المتقدم في المتأخر. أجبنا على الإشكال أنه لا، الصوم يصبح ذا ميلاد عند الغروب، بمجرد رؤية الهلال الصوم يتصف ذاك الوقت يتصف بالميلاد، لكن أي صوم يتصف بالميلاد؟ ليس الصوم من الآن، الصوم عند الفجر. ففي الواقع بلحاظ الميلاد ما عندنا شرط متقدم مقارن، بلحاظ الميلاد الميلاد يحدث عند الغروب مقارنا مع رؤية الهلال، يحدث الميلاد يعني يصبح الصوم ذا ميلاد، لكن أي صوم يصبح ذا ميلاد؟ الصوم الذي بعد ساعات عندما يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. هذا، وهذه فرضية ممكنة ومعقولة وليس فيها محذور تأثير المعلوم في الموجود أو تأثير المتقدم في المتأخر، هكذا نفترض. إذن إشكال الشرط المتقدم للحكم للوجوب بلحاظ عالم الملاك، هذا الإشكال أيضا أصبح باطلا وغير صحيح. وبهذا اتضح أن الإشكال في الشرط المتقدم للحكم للوجوب إشكال لا أساس له ولا صحة له، سواء بلحاظ عالم جعل الحكم أو بلحاظ عالم المجعول أو بلحاظ عالم ملاك الحكم. بلحاظ كل هذه العوالم، السلام عليكم ورحمة الله، لا يوجد أي محذور في الشرط المتقدم للحكم للوجوب، كما قبلاً هم تبين أنه لا محذور أبداً في الشرط المتقدم للواجب. قبلاً بحثنا الشرط المتقدم للواجب مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، هناك ماكو أي إشكال لا بلحاظ نفس الواجب ولا بلحاظ ملاك الواجب. فبشكل عام أساسا الشرط المتقدم سواء كان شرطا للواجب أم كان شرطا للوجوب، وشرط الوجوب سواء فرضناه شرط الجعل للوجوب أو فرضناه شرط المجعول أو فرضناه مؤثرا في الملاك، على كل حال لا يوجد فيه أي إشكال وأي محذور، خلافا لما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. يعني مع الأسف بنظر الاعتبار أنه ما يبقى بعد شرط متقدم، نحولنا إلى شرط مقارن بعد. إيه بلي، يعني بعد إحنا ما نقول أنه شرط متقدم بالحقيقة، يعني هذا الذي يسمى بقائه شرط بلي متقدم. إيه هذا الذي يسمى بالشرط المتقدم، هذا حقيقة ترى مقارن، هذا بلي بالنسبة للملاك مقارن، بالنسبة للوجوب متقدم، بالنسبة للملاك مقارن، لأن الوجوب هو يجي عند الفجر، الوجوب ما يجي عند الغروب، فبالنسبة للوجوب هو شرط متقدم، وإحنا جا نتكلم في الشروط المتقدمة للوجوب فلذا تكلمنا فيه. لكن بالنسبة للملاك الإشكال طرح، بالنسبة للملاك الإشكال طرح، قلنا بالنسبة للملاك الإشكال ما يجي، لأنه بالنسبة للملاك يصير شرط مقارن مش شرط متقدم. هذا على تقدير نفي عالم المجهول مو صحيح؟ نفينا عالم المجهول. لا يقول انه شرط مقارن. لا نتكلم عن عالم الملاك آخر في أول البحث ما كنت. شرط الوجوب تارة يطرح الإشكال بشأن كونه شرط جعل الوجوب، وتارة يطرح الإشكال بلحاظ كونه شرط المجعول. الوجوب له جعل وله مجعول، فتارة شرط الجعل وأخرى شرط المجعول. وثالثة يطرح الإشكال بلحاظ مول نفس الوجوب، ملاك الوجوب الذي وراء الوجوب، يعني رصيد الوجوب، رصيد الحكم هو ملاكه. فبشأن الملاك يقال كيف يؤثر هذا الشرط المتقدم، كيف يؤثر في حدوث الملاك المتأخر. فهذا هم أجبنا عليه واتضح. فرضية الملاك عند الغروب فرضية محتملة، شنو الدليل عليها؟ هو هذا الاحتمال كافي، يعني الإمكان العقلي، لأن الأخون جاب مشكلة عقلية. هذا احتمال فقط. إيه يعني هي المسألة ثبوتية، هي المشكلة ثبوتية مو إثباتية. يعني مشكلة الأخون مو أنه ما عندنا دليل، مشكلته أنه ما يصير، مستحيل أن يكون شيء متقدم مؤثر في شيء متأخر. يعني نقول ليش تفترض شيء متقدم وشيء متأخر؟ كلاهما متقارنان، هم رؤية الهلال عند الغروب موجودة، وهم ملاك الصوم هم يحدث عند الغروب. لكن ملاك أي صوم؟ صوم عند الفجر. ملاكه يحدث الآن، لكن هو الصوم عند الفجر، وهذا ممكن. نفس إمكانه هو كافي دليل في الجواب على الإشكال الثبوتي، لما يكون استحالة. هي المشكلة أساسا مشكلة ثبوتية مو إثباتية. قال يلزم تأثير المعدوم في الموجود، نقول لا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، تأثير الموجود في الموجود. هذا كله طبعا من وجهة نظرنا، يعني نظر سيدنا وأستاذنا السيد الشهيد رضوان الله عليه وقدس الله نفسه الزكية. أما الأصحاب وإن لم يلتزموا باستحالة الشرط المتقدم، حتى من التزم منهم باستحالة الشرط المتأخر كالمرزا النعيمي الذي التزم، وبحثنا هذا في الشرط المتأخر، الذي التزم باستحالة الشرط المتأخر، حتى هذول ما التزموا باستحالة الشرط المتقدم. لماذا؟ لأن الوجدان العرفي الذي يحكم ويقضي بإمكان الشرط المتقدم أوضح وأبين من الوجدان العرفي الذي يقضي بإمكان الشرط المتأخر. قد يختفي هناك في الشرط المتأخر، يختفي هذا الوجدان على البعض فينكر إمكان الشرط المتأخر ويقول باستحالته كما قال المرزا مثلا أو غيره. لكن في الشرط المتقدم باعتبار أن الوجدان بعد كلش واضح، شرط متقدم هواية أمثلة كثيرة، لو خصوص شرط متقدم للواجب هواية أمثلة عرفية كثيرة له، ما أكثر الواجبات التي لها شروط متقدمة زمانا على نفس الواجب. سيدنا وين راحنا اللي أقول بأن هذا الوجدان العرفي الواضح المبين وهاي الأمثلة العرفية هو الآن نقول، أقول الأصحاب لم يلتزم أحد منهم باستحالة الشرط المتقدم، حتى من التزم منهم باستحالة الشرط المتأخر. لماذا؟ السبب هذا، السبب أن الوجدان العرفي هنا أوضح في باب الشرط المتقدم، الوجدان يحكم بإمكانه، ولكثرة أمثلته العرفية، يعني أمثلة عرفية للشرط المتقدم للواجب. الإنسان الذي يريد مثلا أن يحصل على مال خب هذا له شروط متقدمة على زمانان على الحصول على ذاك المال. أو الإنسان الذي يريد الحصول على علم له شروط متقدمة زمانا على الحصول على العلم أو أي شيء آخر. يعني ما أكثر الواجبات العرفية التي لها شروط متقدمة. فبالنسبة إلى الشرط المتقدم هم الوجدان أوضح، الوجدان الحاكم بإمكانه، وهم الأمثلة العرفية كثيرة. لكن من جهة أخرى كما أشار السيد كلام المحقق الخراساني كلام برهاني متين، هو يطرح شبهة عقلية. كيف أجاب الأصحاب على هذه الشبهة التي طرحها الآخون؟ هو يقول الشاذ جزء العلة، الشاذ أحد أجزاء العلة التامة. عندما يبينون في الحكمة في الفلسفة عندما يبينون العلة التامة يقولون العلة التامة لها أجزاء ثلاثة: المقتضي، الشرط، عدم المانع. مثلا العلة التامة لاحتراق الجسم مركبة من المقتضي للاحتراق وهو النار، والشرط للإحراق شرط الاحتراق هو التقاء الجسم بالنار، وعدم المانع يعني عدم رطوبة الجسم، الرطوبة المانعة من الاحتراق. إذا اكتملت هذه الأجزاء الثلاثة فهذه العلة التامة للاحتراق، فيحصل الاحتراق جبران وقهران وبالعلية. خب إذن الشرط دخل موقعه موقع العلة، دخل في أجزاء العلة. فالآخون يقول العلة بكل أجزائها لا يمكن تأخرها عن المعلول ولا يمكن تقدمها على المعلول، العلة بكل أجزائها يجب أن تعاصر المعلول. فكيف يمكن تصور الشرط المتقدم؟ هم هو شرط وهم هو متقدم، هذا أكوس عريض اللحية يصير. إذا شرط إذن هو يجب أن يكون معاصر، هو جزء العلة يجب أن يعاصر المعلول إذا هو شرط، لأن الشرط من أجزاء العلة والعلة معاصرة للمعلول، العلة ليست متقدمة على المعلول، يستحيل تقدم العلة على المعلول زمانا، تقدم زماني، تقدم رتبي هو موجود، رتبة العلة قبل رؤيته، لكن كلام في التقدم الزماني يعني نار والتقاء الجسم بالنار والجسم مو رطب، هذا يحصل في ساعة 4 لكن الاحتراق يحصل في ساعة 5، هذا مستحيل. إذا اكتملت أجزاء العلة في الساعة 4 جاء المعلول قهران في نفس الساعة 4 بدون تأخر وبدون تقدم. خب إذا هذا الشرط، الأخون يقول إذا هذا الشرط والشرط أحد أجزاء العلة فيجب أن يكون مقارنا لا متقدما. إذا هو متقدم إذن هو ليس شرطا، فكيف يمكن أن نتصور شرطا متقدما؟ هذا كلام برهاني. خب كيف تصدى الأصحاب للإجابة على هذا الكلام البرهاني الذي احنا حلينا المشكلة كما رأيتم بنحو بحيث لا يبقى أي محذور وأي مشكلة تجاه الشرط المتقدم سواء للواجب أو للوجوب بلحاظ كل عوالم الوجوب، ما عندنا احنا إشكال. أما موقف الأصحاب الذين التزموا بإمكان الشرط المتقدم، لم يلتزم أحد منهم باستحالة الشرط المتقدم، التزموا بإمكانه، لكن كيف أجابوا على شبهة الآخون؟ المحقق الإصفهاني رحمه الله والسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله تصدى للجمع بين ذاك الوجدان الذي أشرنا إليه، يعني الوجدان الذي يحكم بإمكان الشرط المتقدم، وبين هذا البرهان الفلسفي الذي ذكره المحقق الخراساني، تصديا للجمع بينهما، بحيث هم يدون أن يقولون أن الشرط شرط جزء العلة، وهم هو متقدم وهم هو ممكن. كيف جمعوا بين الأمرين؟ بدعوى أن الشرط قد يكون مقدمة إعدادية، يعني يفقد معنى المؤثرية، يفقد معنى كونه جزء العلة مؤثرا في الإيجاد. جزء العلة يعني مؤثر في الإيجاد، في إيجاد المعلول. الشرط أحيانا قد يكون مقدمة إعدادية وفاقدا لمعنى المؤثرية، وحينئذ لا يستحيل تقدمه على المعلول زمانا. فليس الشرط دائما مؤثرا، وإنما الشرط على قسمين: شرط مؤثر وشرط غير مؤثر. شرط غير مؤثر يعني هذه المقدمة الإعدادية، والذي يستحيل تقدمه إنما هو الشرط المؤثر الذي هو جزء العلة، أحد أجزاء العلة، ذاك يستحيل تقدمه. لكن الذي يمكن تقدمه هو الشرط بالمعنى الثاني، المقدمة الإعدادية، وهذا ما نوضحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.